لا فعلي مولاه. شرحه أن الولاية هنا ولايتان، هناك الولاية بمعنى الحكم والولاية بمعنى المحبة والنصرة. طيب الولاية بمعنى الحكم هل لا يقصدها النبي قطعا، لأنه مستحيل يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنا الحاكم وعلي الحاكم، مستحيل يكون حاكمان، يكون حاكمين في وقت واحد. النبي حاكم وحده صلى الله عليه وسلم، فمستحيل يقول لي أنا أحكم علي يحكمه، مستحيل يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن معنى الثاني، ومن كنت مولاي من كان يحبني ويتولاني فليتولى عليا، بدليل الزيادة التي جاءت في الحديث اللهم والي من والاه وعادي من عاده، هذه تفسير لقوله من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الحديث له قصة، له قصة. لما تكلم الناس في علي رضي الله عنه واشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الجارية التي دخل بها أو الإبل التي منعهم أن يركبوها أو اللباس الذي منعهم أن يلبسوه، يعني قصة طويلة حقيقة ليس هذا وقت شرحها الآن، لكن القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لعلي أو قاله في حق علي رضي الله عنه، يعني بعض الناس تكلم في علي وذمه فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبريدة علي مني وأنا من علي رضي الله عنه، وقال كذلك في الحديث الآخر من كنت مولاه فعلي مولاه. فالقصد أن هذا يعني باب مدح لعلي، وأنه محبوب عند الله، محبوب عند النبي، كذلك قوله لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، وليس المقصود الخلافة أبدا في أي وجه من الوجوه أبدا.